سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب التحنط عند القتال. باب التحنط عند القتال، هل يجوز أو لا يجوز؟ أما التحنط فهو مس الطيب والحنوط الذي يحنط به ميت المسلمين. إن من سنن المسلمين أن ميتنا بعد غسله وقبل تكفينه أو بعد تكفينه نمسه بشيء من الطيب، ويسمى هذا بالحنوط، حنط الميت إذا مسه بهذا الطيب الخاص ليلقى الملائكة وهو طيب الريح. والمجاهد قبل أن يدخل المعركة له أن يعد ثياب الكفن، فيلبس ثياب نظيفة بيضاء، وأن يمس من الطيب ما شاء على أرجى إذا استشهد يلقى ربه وقد تطيب وتجهز للقاء الله. وهذا جائز كما تسمعون. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى ابن أنس، يعني أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أولاده يقال له موسى، قال: ذكر يوم اليمامة، تحدث والده بينهم فذكر يوم اليمامة. واليمامة بنجد ديار معروفة، وذكر ما حدث فيها من قتال مرير مع مسيلمة الكذاب إذا ارتد معه جماعة، فحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر يوم اليمامة. قال أنس: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، أنس هو الذي يحدث أبناءه عن حادثة وقعت، فقال لهم: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، أو موسى يحدث عن أبيه أنه أتى ثابت بن قيس ابن شماس الصاحب المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنصاري، قال: وقد حسر عن فخذيه، أي حسر ثوبه، شمر ثيابه حتى يتطيب. قال: حسر عن فخذيه وهو يتحنط. أولا كشف الفخذين عورة مخففة وليست كالسوءة، لأن العورة عورتان، مغلظة ومخففة، فالمغلظة هي القبول والدبر، والمخففة هي الفخذان. فالرجل كان جالسا وحده وهو يحنط في نفسه فشمر عن ثيابه حتى بدت فخذاه. فلهذا أخبر عن الواقع وهو يتحنط. ومعنى هذا القول لو أن امرؤا صلى وعورة المغلظة بادية صلاته باطلة، لكن لو صلى والعورة المغلظة مستورة والمخففة مكشوفة يكره له ذلك ولكن لا تبطل صلاته. هذا هو الحكم. وإن كان ولا بد لأمر ما يقتضي أن يشمر عن ثيابه لأن يكشف عن فخذيه أولى من أن يكشف عن عورته المغلظة. وما دام المرء في عافية يكره له أن يكشف فخذيه للناس. فقال يا عمي ما يحبسك ألا تجي؟ تأخرت المعركة دائرة إلى الآن. قال الآن يا ابن أخي، الآن أحضر الوغى وأدخل المعركة. وجعل يتحنط يتمم في تحنيط نفسه، يعني قال من الحنوط الذي هو الطيب لا من الحنطة، قد يتبادر إلى الذهن. ثم جاء فجلس فذكر الحديث وجاء فيه انكشافا من الناس، بمعنى أن المقاتلين حصل في صفوفهم زعزعة أفرت بانكشاف المقاتلين، لأن المعركة كانت قاسية والمقاتلون الأعداء كانوا أبطالا. إذن فانكشف صف المؤمنين. فقال هكذا عن وجوهنا، يعني باعدوا عني، دعوني أدخل المعركة، لا تحول بيني وبينها حتى نضارب القوم. ثم قال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا أبطالا أقوياء أشداء ما ننهزم، كيف تنهزمون أنتم؟ نعم، فرق كبير ما بين الحضرة النبوية وما بين غيرها. فعهدهم مع رسول الله غير عهدهم مع من بعده. فقال كنا ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. ذمهم في هزامهم، قبح ما عودتم به أعداءكم أقرانكم حيث هزمتم وشجعتموهم على أنفسكم، لما لا تصمدون؟ قال رواه حماد عن ثابت عن أنس. والشاهد من هذا في مشروعية التحنيط لمن أراد أن يدخل المعركة، ليس هو من السنن ولا من الواجبات، وهذا فعله صاحب من خيرة الأصحاب، وقد استشهد في هذه المعركة ورؤية في المنام، وكانت كرامة. سرق له درع فأخبر من رأى في المنام أنه يوجد في القدر الفلاني في الكانون الفلاني، وعهد إليه أن يبلغ أن عليه ديون، فليبلغ ذلك خليفة المسلمين ليسددها، وأن له سالما وآخر عبدين، فأعتقهما في الموت في المنام، ونفذت وصيته كما هي. ذي كرامات الأولياء. إذن فيجوز التحنيط لمن أراد أن يدخل المعركة، عسى الله أن يقبضه فيها فيكون مهيئا طيب الريح. وفي هذا تشجيع للمجاهدين على الجهاد. قال الشيخ: باب فضل الطليعة. سوف لا يطرق شاردة ولا واردة إلا ويأتي عليها في كتاب الجهاد، هذا شأنه رضي الله عنه. باب فضل الطليعة. ما هي الطليعة؟ الطليعة هذا اللفظ يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، وهو الرجل أو الأفراد يبعث بهم قائد المعركة ليتطلعوا على أحوال العدو ويتعرفوا إلى أماكنه استعداده حاله، فيتقدمون من باب من طلع يطلع إذا ظهر. فالطليعة قد يكون رجلا واحدا، قد تكون جماعة. القائد المسؤول هو الذي يبعث بالطليعة، تتقدم الجيش لتتطلع على أحوال العدو وتزن وتقدر قواه وكيف تحاربه. هذه من آداب القتال. فهل لهذه الطليعة من فضل على سائر الجنود؟ نعم، لأن يعني أول من قد يموت، فهم بحسب موقفهم الخطير سوف يكون أجرهم أعظم. أراد في هذا قوله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه الصاحب المعروف صاحب الجمل قبل أمس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ من يأتيني بخبر القوم؟ المراد من القوم بنو قريظة، وهذه الحادثة كانت يوم الأحزاب، لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا من شمال الجزيرة وشرقها ويمنها، والذي ألبهم وجمعهم اليهودي من هو حريي بن أخطب النضري. لما انهزمت بنو النضير وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل رؤساؤهم بخيبر كما علمتم، ثم قام بحملة يؤلب قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما، واستجاب له المشركون الكافرون، وقاد الحملة أبو سفيان وجاء بمكة وما فيها، وعسكروا في مكان جهة الغابة، ودارت المعركة ودامت نحو من 25 يوما، وكانت من أقسى المعارك. كان الشتاء والبرد قاتل والمجاعة شديدة، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله في سفح جبل سلع هذه المدة. ما زالت المعركة دائرة، وإذا ببني قريظة ينقضون عهدهم أيضا، فيزداد الطين بلا. الرسول عاهد بني قريظة وهم على عهدهم، كان مطمئنا إلى أنهم لن يحدثوا شيئا بموجب الاتفاقية والعهد، وهم شاهدوا بني عمهم كيف انهزموا في لما نقضوا معاهداتهم، فظن الرسول المؤمن أنهم سوف يبقون على عهدهم. لكن ذهب إليهم شيطان من شياطين اليهود هو هذا، وما زال يفتل ويعرك يعرك حتى أنزلهم على عهدهم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أن بني قريظة ناقضت عهدها، وصورة الأحزاب بينت هذه الحادثة أيما تبين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فهنا في هذا الضرب بالذات اسمع رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنسيتم أننا اخترنا ليلة الجمعة ندرس فيها السنة من أجل ماذا؟ أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 50-60 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب، أي كان هذا يوم الأحزاب، فقال الزبير: أنا. الزبير بن العوام ابن عمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام من جماعة ألف، تعرفون جماعة في الأصحاب الواحد بألف، إذا طلب مدد ألف يبعث القائد الزبير وإلا خالد وإلا المقداد يكفي أو علي، يسد مسد الألف، جماعة معروفون. الزبير قال: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ والمعسكر يسمع ما نطق أحد. فقال الزبير: أنا، لأنها الطليعة هذه قد يؤخذ قبل أن يصل. أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ ومن هنا كان في هذا فضل، لأن الرسول ما ألزم، هو قائد، كان يقول علي امشي ائتني بكذا، يقول لا يخرج من الملة. عثمان الزبير ما يستطيع واحد يقول لا، لكن ما دام عرض انتداب هذا فقط، ندب من يأتيني، فسكت. أما لو عين لما تأخر مؤمن أبدا. من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. فاز بها، هذه الجائزة العظمى. بكم تقدرنا؟ والله لا أكثر من ملء أرض ذهبا. من ذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي من الأنبياء حواريين. والحواريون الأنصار، خواص الأصحاب. وإن حواري الزبير. ففاز بها الزبير إلى اليوم، حواري ورسول الله هو الزبير بن العوام. تذكرون عيسى ماذا قال؟ من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. مما اشتق هذا الاسم الحواري من الخبز الحوارى الأبيض، لأن الحواريين قالوا كانوا يغسلون الثياب وينظفونها، لكن أقرب ما يكون أنهم الأنصار والخلاصاء والخواص، لطيبهم وصفاء أرواحهم وزكاة نفوسهم، يلون الأنبياء ويليهم الأنبياء فيصبحون حواريين له. فهذه الجائزة فاز بها الزبير، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير، رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما قضية حذيفة بن اليماني فقد تمت في نفس الحادثة، ولكن تلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ يعني أبا سفيان ومعسكره، فلم يتكلم أحد. الجوع قاتل، والبرد قاتل، والخوف قاتل. 25 ليلة، آخر ليلة، من يأتيني؟ ما تكلم أحد. فقال رسول: أضمن له مرافقتي في الجنة. ما أجابه. ثم قال: حذيفة. قال: لبيك يا رسول الله، أنت أمين السر، تعال. فقام ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت في ماذا؟ كأنني في حمام، وعدت في حمام أعرق. ودخل المعسكر وتطلع على أعمالهم وما يعزمون عليه، فكشفه كشفا حقيقيا ثم عاد. قال: فوجدت رسول الله قائما يصلي، فأدخلني تحت رجليه ليغطيني بإزاره. فتلك فاز بها حذيفة بن اليمان، وهذه فاز بها الزبير رضي الله تعالى عنه. وسعد بن معاذ فاز بالاستشهاد، وفاز ابن أبي طالب بقتل ما يسميه العامة رأس الغول، إذ بارزه وقتله، وصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا في فضل الطليعة، لها فضل وإلا لا؟ وكيف لا؟ وجعلت الزبير من حواري وخواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه التزم بها ونفذها، وأتى بني قريظة وتعرف على أحوالهم ووجدهم أسوأ ما يكونون كالكلاب، انتكسوا انتكاسة. قال الشيخ: باب، هل يبعث الطليعة وحده؟ هل يجوز أن يبعث القائد رجلا واحدا طليعة أو لا يجوز؟ والجواب: يجوز. بعث الرسول الزبير وحده، بعث حذيفة بن اليمان وحده، وإذا قال ما أستطيع ليكن معي فلان لا بأس، الكل واسع. وأورد نفس الرواية فقال: حدثنا صادق أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أي دعاهم. قال صدق: أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم أي الزبير هو الذي أجاب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام. والشاهد في هذا جواز أن يكون الطليعة رجلا واحدا ولا حرج، لأنه ما ذهب ليقاتل ليعرف قوة العدو وليعرف أماكنه وتحركاته. لما يتتبع هذا؟ لأننا يا معشر المسلمين والمسلمات، ما عندنا في حياتنا شيء يخرج عن دائرة الإسلام. واسمعوا قول الصاحب أبي هريرة رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، ما ترك رسول شيئا ينفع هذه الأمة أو يضرها إلا بينها ما يضر وما ينفع. فما عندنا ما نجتهد فيه أبدا، لو نحصي السنة ونجمعها ونعيش عليها ما نحتاج إلى اجتهاد مجتهد أو رأي ذي رأي أبدا، لأن هذا الدين كمل بسم الله تعالى. أما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، والدين نظام يشمل الدين والدين والدنيا، أليس كذلك؟ فنحن فلاحون، تجارنا، صناعنا، كلهم يعبدون الله بمهنتهم، ما عندنا شيء خارج عن الله ومرضاته. فلا تعجب إذن أن يبوب البخاري يقول هل يبعث الطليعة وحده؟ لو أن قائد قال كيف نبعث واحد، يجب أن نبعث عشرة أو ثلاثة، يقال لقد بعث رسول الله واحدا، فيقول أستغفر الله، إذن اذهب يا زبير. قال الشيخ باب سفر الاثنين، هل يقصد السفر يوم الاثنين؟ الجواب لا، للدلالة الآتية. لكن السنة مرت أنه يستحب السفر أن يكون يوم الاثنين أو يوم الخميس إلى يوم القيامة. فطلاب الهدى والخير والذين يتيمنون ويتبركون بالسنة بدل ما يسافر الثلاثاء يخلي عجل يسافر يوم الاثنين، ما دامت لا ضرورة، بدل ما يسافر الأحد يؤجلها إلى الاثنين. لما استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سفرنا يوم الاثنين، الخميس كذلك، بدل ما تسافر الأربعاء خلي الخميس، بدل الجمعة قدم سافر يوم الخميس، وهما يوم الصيام أيضا، يوم الصيام لعله يهدف إلى راحتكم، سافر يوم الاثنين حتى لا تصوم، وسافر الخميس حتى لا تصوم، تذوق يوما الإفطار في يوم الاثنين والخميس، أليس هو بالمؤمنين رحيم؟ هذه من مظاهر رحمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الذي يحصل به العنة المشقة يعز عليه يتألم له، حريص عليكم على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم من أمهاتنا بنا وآبائنا. قال باب سفر الاثنين يعني رجلين. وهذه القضية كما تعرفون أو يعلموا أن المسافة إذا كانت مسافة قصر 48 كيلومتر يكره أن يسافر الرجل وحده فيها، كما يكره أن يسافر اثنان فقط، والمطلوب ثلاثة فما فوق. هذه مظاهر الرحمة المحمدية، وإلا أي دخل له في هذا الشأن؟ نسافر نحن لأشغالنا كما نشاء. قال أنا بكم رؤوف رحيم، يسافر الرجل وحده لو يلدغ، لو يسطع عليه ساطي، لو يضل الطريق، لو يمرض، لو يصاب بمغص، من له؟ ما نرضى بأتباعي أن يهلكوا هكذا. الاثنان فقط، يمرض أحدهما كيف يحمله الثاني؟ ما يقدر، ما يستطيع، يختلفان من يرجح، يختلفان ويتقاطعان ويهلكان في الطريق. إذن لا بد من ثالث ليكون فاصلا، ليتحمل مع الآخر، مرض أحدهما يحمله اثنان بالتناوب، أما واحد ما يستطيع. فلهذا الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ما تجلت لكم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهرة للعيان، إلا إذا كانت القضية تتطلب أن يسافر واحد كالطليعة. إذا بعثنا عشرة معناها أعلننا الحرب قبل ما نتهيأ لها، نبعث اثنين لا بأس لأمر خاص يتعلق بالدولة بالجهاد فلا بأس، أو قد يضطر الإنسان ما وجد والأمر يتطلب أن يسافر قد يسافر، لكن ما دام في إمكانه أن يسافر مع اثنين فليعد عدته وليتهيأ وليسافر في ركب، لا يمشي وحده ولا مع اثنين ولا مع واحد يعني. فلهذا قال الشيخ: باب سفر الاثنين. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. كم واحد؟ اثنان. القيادة سمحت، الرسول أذن لأنه بعثهما في مهمة، فلهذا أوصاهما وزودهما فقال: أذنا إذا دخل وقت الصلاة أذنا. ليس معناه يؤذنان معا، هذا يؤذن وهذا يحكي أو ما يحكي، نسينا جائزة أمس. أذنا، هذا يؤذن وهذا يحكي الأذان ليفوز بالأجر معا. وأقيما أي وأقيم الصلاة، لا بد وأن يقيم الصلاة، لا يقول المرء أنا وحدي لما أؤذن لما أقيم، تؤذن وأنت وحدك والجائزة. ما سمع صوتك إنس ولا جن ولا طير ولا حيوان إلا استغفر لك، بل ولا شجر ولا حجر. هذه وحدها تجعل العاشقين في الكمال يسافرون لهذا الغرض حتى يؤذن. لكن الآن تسافر أين؟ بالطيارة، الآن أصبحنا كالجن نطير في السماء. أما الذين يمشون على الإبل والخيل والحمير على أرجلهم يستفيدون، يؤذنون ويقيمون فيظفرون بجوائز من الأجر لا حد لها. أذنا وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما سنا، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يقدم الكبير؟ لأنه أكثر عبادة من الصغير. الكبير عبد الله 50 عام وأنت كم؟ ابن 20، 4 سنوات وإلا 5. فيقدم من؟ أكبر ناسنا. وإن كنا في السن سواء يقدم أكثرنا قرآنا في القرآن سواء، أكثرنا علما بالسنة والفقه، أقدمنا هجرة. فالمهاجر له وزنه وقيمته، فمن سبقك في الهجرة سبقك بالعمل الصالح والفضل. وهكذا، والشاهد عندنا في السفر الاثنين للحاجة يجوز. المعلوم نعيده يا معاشر المستمعين: من أراد أن يسافر وكان في اختياره وساعة حاله ولا ضغط ولا فليسافر يوم الاثنين أو الخميس اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته. ثانيا: لا يسافر وحده إلا إذا كانت المسافة دون القصر ما فيها خوف. أما المسافة التي تقصر فيها الصلاة 48 كيلو فأكثر، اختر لك اثنين وامشي معه. فإن كانت ضرورة عاجلة لا بأس، فقد سافر اثنين بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطليعة واحد تقدم. لكن في حال الاختيار لا ضرورة لا اضطرار أبدا، لما ما نأخذ بهذه الآداب ونتمتع بها ونجد لذاذتها في نفوسنا. وكما علمتم ذي مظاهر الرحمة المحمدية. فقوله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هذا من باب أن ينفرنا من السفر فرادى أو اثنين اثنين، وذلك رحمة بنا وخوفا علينا حتى لا نؤذى في سفر من أسفارنا. والشاهد من هذا هو أنه يسافر اثنان للحاجة كما تقدم. قال الشيخ باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. تعرفون أن العدة التي تعتبر عدة حقيقية في ذلك الزمن هي الخيل. وقرأوا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكان القتال في شرق الدنيا وغربها شمال أو جنوب القتال يعتمد على الفرسان والخيول. الآن قامت الدبابات مقام الخيول، لا النفاثات أيضا. على كل حال هذه الأحاديث الصحيحة يفهم منها أن هذه الحالة الموجودة الآن التي تعطلت فيها الخيول والانتفاع بها لا تدوم، وإن شئتم حلفت لكم وسوف يأتي يوم نركب الخيول ونجاهد عليها ونعلق سيوفنا في شجر الزيتون، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة تدور بيننا وبين الروم. أحاديث صحيحة. وقد عرفتم هذا الصلح الموقوت الآن بين الشرق والغرب مؤقت، هذه الأسلحة المدمرة ما وجدت عبثا، أوجدها الله لا لشيء. بلغكم أن شيء خلقه الله بلا فائدة، تعالى الله عن ذلك. فلا بد من حرب هيدروجينية تنتهي في هذه الحضارة وتصبح في خبر كان. ونعود إلى الخيول، والرسول يقول إلى يوم القيامة، أو ما استسقتم هذا، اعلموا أن الله قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إذن إذا أنتم غافلون لاهون غير مفكرين، رجالات أوروبا من كبار السن والساسة طول الليل وهم يفكرون في حرب ذرية كيف يخلصون منها، أما أنتم ناموا لا خوف عليكم، أما هم والله لا يفكرون، ما عوام الناس خواصهم كيف يتقون، مرة يقولون ندمر السلاح الذري، مرة يقولون كذا، كل هذه مخاوف وهي آتية لا ريب فيها إلا إذا لاذوا بجناب الله ودخلوا دين الله، والله لا منقذ إلا الإسلام، فإن أسلموا نجوا، لأن الدنيا خمت تعفنت تحتاج إلى تطهير. لما تعفنت على عهد نوح ما بقي عبد صالح، ماذا حصل؟ طهر الله عز وجل بالماء، غسلها بالطوفان. الآن هذا الخبث ما يغسل إلا الدم إلا الحريق. الناس يعجبون وهذا الذي يقع، خمت الدنيا وتعفنت من الخبث، الزنا، اللواط، الفجور، كل أنواع الباطل علانية. إذن ما يغضب الجبار، يمهل يمهل يزيد في الوقت، ولكن إذا أخذ لا يفلت. على ذلك المنبر خطب رسول الله الناس فقال إن الله لا يملي للظالم، يملي له زيادة في الوقت والقدرة والطاقة حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والمراد من القرى العواصم والحواضر. والله لا ينقذ البشرية إلا الله بالإسلام، فإن أصرت على هذا الخبث والشر والظلم والفساد فسوف تنزل بها القارعة. وقوله تعالى بما صنعوا فيه إشارة لطيفة إلى الصناعات، وإن كان المراد بما صنعوا من الذنوب، لكن أيضا الهيدروجين صنعوه وإلا لا؟ صنعوا في سبيل الله. لما صنعوا؟ للتدمير والتخريب، للسيطرة على الدنيا والتحكم في البشرية. إذن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كان يلوي ناصية فرسه وقال هذا الخبر، كان ممسكا بناصية فرسه صلى الله عليه وسلم وقال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والناصية الشعر المتدلع على الجبهة يقال فيه ناصية، والله آخذ بناصية الخليقة ما استطيع تصرف أبدا. إذن والجمع نواصي. والخيل معروفة، لا واحد لها من لفظها، واحد وفرس أو حصان أو خائل، الصواب أنها لا مفرد لا من لفظها الخيل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخير البركة العز والنصر والغنيمة والأمن والطمأنينة، كل هذه خيرات وبركات بسبب الخيل، لأن السلم المسلح مهم جدا. ما هو السلم المسلح؟ أن تعد العدة للحرب في أي لحظة، ومن ثم تطمئن عدوك يراقبك، ما تراك أقوى منه تقطع راسه، ما تراك ضعفت تنمر واستأسد. وهذا من قول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فإعداد الرجال وإعداد العتاد وإعداد الحرب والمحاربين هذا يجعل العدو ما يفكر في قتالك ولا في السطو عليك ولا غزوك. فلهذا رباط الخيل، كان من الأصحاب هذا الراوي يربط 70 فرسا ويطعمها ويسقيها ويعدها عدة، عنده مال 70 فرس لا بد منها موجودة. قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد، هذا الذي كان يعد 70 فرسا عروة بن الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد لما سمع هذا وهو صاحب أخذ يملك الخيول. والآن أين الخيول؟ وقفت، لأن الحرب ما أصبحت تعتمد عليها. إلى الحرب العالمية الأخيرة وكان الخيول فائدتها وأثرها، لكن بعد الحرب العالمية الأخيرة أخذ ظلها ينحسر وقفت. لكن ليس معنى هذا أننا أمنا. و وقال تابعوا عنه شيم عن حسين عن الشعبي عن عروة ابن أبي الجعد وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن أبي سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل البركة في نواصي الخيل. وهنا ورد أن الشؤم إن كان ففي ثلاثة في المرأة والفرس والدار. شؤم الدار ضيقها كذا وشؤم المرأة سلطة لسانها وشؤم الفرس عدم الغزو عليها يربطها ولا يغزو ولا يسافر عليها في سبيل الله.